أن من استجاب لعبادة الله لله وحده لا شريك له. جمع الله عز وجل له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبه الله أمن الدنيا وأمن الآخرة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا عباد الله أن ما ذكره الله عز وجل في سورة قريش من أعظم الأدلة على إثبات التوحيد وإبطال الشرك، منها قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، وهي الكعبة المكرمة المشرفة التي ما بنيت إلا لعبادة الله وحده ولإقامة ذكر الله عز وجل. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقد عظم الله عز وجل شأنها وأعلى منزلتها، وتعظيمها من عباد الله من تعظيم الله. ولهذا ما نقوم به من الطواف حولها واستلام ركنيها وتقبيل الحجر الأسود إنما هو عبودية لله عز وجل. ولهذا قال عمر الفاروق في الموسم أمام الحج العظيم من الناس وهو يهم بتقبيل الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. وكما نقول نحن في التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالصالحون من عباد الله يدعى لهم ولا يدعون من دون الله، والصالحون من عباد الله والملائكة والنبيون كلهم يرجو ما عند الله ويخشى مما عند الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. عباد الله، ومن أعظم أدلة التوحيد في هذه السورة المباركة ما من الله عز وجل به على العباد من إسداء النعم وتحقيق الأمن، وهذا من أفراد ربوبية الله عز وجل على خلقه، تدل على تدبيره وملكه ورزقه. ومن دعي من دون الله فلا يملك شيئا من ذلك، لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يعطي ولا يمنع ولا يملك، فكيف يدعى من دون الله؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. عباد الله، تأملوا ما في هذه السورة الكريمة سورة قريش، وما فيها من فوائد وما فيها من عظات وعظات وأعظمها أن دوام الأمن بدوام الإيمان، وأن ثبوت النعم بثبوت الطاعة، فإذا كفرت نعم الله استحق من كفر زوالها أو نزع البركة منها، فيصير حاله كحال الأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. عباد الله، لا بد من عودة صادقة إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. نتذكر ساعة الموت التي لا يأتي إلا بغتة، نتذكر ما يكون في القبر من نعيم أو عذاب، نتذكر ظلمة القبر أو ظلمة القبر، نتذكر سؤال الملكين، نتذكر أهوال القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، نتذكر عرصات يوم القيامة ويكون الناس الأولين والآخرين مجموعون فيها، وما يكون فيها من حساب وميزان وصراط وحوض، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. من الله عز وجل علي وعليكم توبة صادقة نصوحا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسنة ومعينا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم رحمك بإخواننا في سوريا، رحمك بالشيوخ والأطفال والنساء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم أسرهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أطعمهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنهم يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على